الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمة الله عليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. وهذا يعني كلام عبد الله رضي الله عنه، فيه بيان لما توارد نقله عن السلف رضي الله عنهم من عدم استحيائهم من قولة لا أدري. فورد عن كثير من الصحابة والأئمة والتابعين أنهم كانوا يقولون في كثير من المسائل لا نعلم أو لا ندري، وكما قال الشعبي رحمة الله عليه لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. ولما قيل له في ذلك، يعني قيل له ألا تستحي من قولة لا أدري أو لا أعلم، فقال كيف أستحي مما لم تستحي منه الملائكة. الملائكة في قصة آدم عليه السلام قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فنفوا العلم عن أنفسهم. فهذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان غير مستحي منه أن يقول لا أعلم ولا أدري، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى خشيته من الله عز وجل. لأن الإنسان إذا كان يتكلم في كل مسألة ويقول فيها ويتهيأ له أن المسألة جوابها كذا أو كذا دون أن يكون متأكدا، ويتجاسر على أن يقول فيها من عنده، فهذا من الجرأة على الله عز وجل، وقد عده الله عز وجل من الكبائر في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمسألة خطيرة جدا تحدث لطالب العلم في بداية حياته، أنه تعلم بعض العلم أو شيئا من العلم ثم بعد ذلك يسأل عن شيء فيعني يخجل أو يستحي أن يقول لا أعلم ولا أدري، فيوقعه الشيطان في ذلك ويتقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من الجرأة التي يعاقب الله عز وجل عليها. لكن الإنسان يعود نفسه لا أعلم لا أدري، اسأل غيري، لم أراجع المسألة أراجعها ثم أخبرك، فالإنسان يتعود على ذلك، هذا أضمن لنجاته عند الله عز وجل. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وعلمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. يعني مسروق يقول أن عامة ما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو أصلا موجود في القرآن. لماذا موجود في القرآن؟ لأن الله عز وجل جعل القرآن بيانا لكل شيء. قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسلف مختلفون في هذه الآية على قولين، منهم من يقول أن هذه الآية في اللوح المحفوظ، يعني الكتاب هنا في الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء، فكل شيء قدره الله عز وجل مسطور في اللوح المحفوظ، وهذا أمر معلوم. لكن هناك طائفة من السلف ورضي الله عنهم قالوا أن الكتاب هنا هو القرآن، لكن يشكل على ذلك أنه كيف جمع القرآن كل شيء، وإننا نجد أشياء ليست موجودة في القرآن، يعني نجد أشياء كثيرة غير موجودة في القرآن، فكيف يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ يعني مثلا لو قلنا ما هو حكم المخدرات المعاصرة، غير موجود في القرآن، يعني غير ظاهر في القرآن. ما حكم طفل الأنابيب؟ غير ظاهر في القرآن. أحكام كثيرة، حتى أن السنة قد أتت بأحكام زائدة على القرآن، وهذه من وظيفة السنة أن تأتي بأشياء غير موجودة في القرآن. لكن نقول كما يفصل أهل العلم أن القرآن فيه المنصوص، يعني فيه نصوص معينة فيها الأحكام، كتحريم الخمر، كتحريم الزنا، كتحريم الربا، وغير ذلك من الأحكام الموجودة في القرآن. حتى قالوا أن آيات الأحكام 500 آية، الآيات التي ينبغي للفقيه أن يحفظها وأن يتعرف على معانيها مما تحتوي على الأحكام الشرعية، لأن القرآن فيه عقائد، فيه فقه، أحكام فقهية شرعية، فيه مواعظ، فيه آداب. لكن الأحكام الشرعية قال بعضهم 500 آية، فالسنة أتت بأشياء زيادة غير موجودة، فكيف يكون معنى الآية ما فرطنا في الكتاب يعني القرآن من شيء؟ فنقول أن القرآن فيه النص، يعني فيه آيات فيها نصوص الأحكام، وأيضا بقية الأحكام التي نحتاجها إنما تكون بالقياس. يعني القرآن أتى لك بالنص وعلمك القياس حتى تقيس على النصوص، وهذا موجود ومعروف، لأن القياس هو إلحاق النظير بالنظير. يعني مثلا لما نقول ما حكم المخدرات المعاصرة مثلا، فالنظير لها موجود في القرآن وهو الخمر، فأنظر إلى العلة التي تجمع بين الخمر والمخدر، وهي علة إيه؟ الإسكار أو السكر. فبجامع هذه العلة بين النظيرين نعطي للمخدر المعاصر حكم الخمر، فتكون محرمة وتكون من الخمور، وهكذا. فإذا القرآن يأتي بالنص وبالقياس على هذا النص نستنبط بقية الأحكام، كما أن القرآن دلنا على السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فدل القرآن على أن نرجع إلى السنة. ولما جاءت المرأة التي سمعت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان اسمها أم يعقوب كما في الصحيح، صحيح البخاري، لما سمعت قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث، قالت كيف ذلك؟ يعني هذا ليس في كتاب الله. المرأة تقول لقد قرأت الكتاب ما بين دفتيه، يعني مسكت المصحف قرأت كله ما بين الدفتين. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يعني موجود الحكم ده في القرآن، لعن الله النامصة والمتنمصة. استغربت إزاي، شفتش أنا الكلمة دي خالص في القرآن وأنا بقرأ القرآن. فقال ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الأحكام الشرعية، وعليكم السلام عليكم، جميع الأحكام الشرعية التي وردت في السنة مردها إلى القرآن، إلى الآيات التي تحض على الأخذ من السنة والتحاكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالقرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذلك مسروق يقول أن أي شيء نسأله من سؤالاتنا للصحابة رضي الله عنهم هو أصلا موجود في القرآن. يعني نحن ما نحتاج أن نسأل الصحابة إلا أن علمنا يقصر عنه، يعني إحنا مش قادرين نطلعه من القرآن، فمعنى ذلك أن سؤال أهل العلم يكون للهداية والاسترشاد وللدلالة على ما قصر عنه علم الرجل. أنا حتى كان في شوف ناس بتتكلم مع بعض كده، فواحد بيقول إن الأئمة في المساجد ما بيقرأوش بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة يعني، فواحد بيقول بيرد عليه يعني بيقول له لكن جمهور العلماء يقولون أن البسملة يعني لا تقرأ جهرا، فقال له امسك المصحف وعد الايه سورة الفاتحة هتلاقي البسملة آية في القرآن. هنسمع كلام ربنا ولا كلام العلماء؟ الراجل قال له يعني ما هو كلام العلماء ده احنا لازم نرجع ليه، لان هو مش بيقولوا كلام من دماغهم، انما يرجعون الى كتاب الله عز وجل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الاخر. يعني الراجل جزا الله خيرا اقتنع، لكن الشاهد ان كلام اهل العلم هو قنطرة لمعرفة كلام الله عز وجل، وما يستطيع الانسان ان يعرف كلام ربه الا من طريق اهل العلم، من طريق العلماء، لانه محتاج الآلة التي يفهم بها. هيدخل كيف على القرآن الكريم وعلى السنة يفهم دون آلة العلم التي يمتلكها العلماء؟ فهو مسروق يقول أن جميع ما يذكره الصحابة موجود في القرآن لكن علمنا يقصر عنه. وطبعا في هذا أن القرآن هو أصل العلوم، أصل العلوم، وطلب العلم ما ينبغي أن يفرط في القرآن، ما ينبغي أن يجعل القرآن وراءه ظهريا، وإنما يحفظ القرآن. لازم مهم جدا تحفظ القرآن ويكون لك ورد في القرآن، ينبغي ألا تهجر القرآن يوميا، يكون لك ورد تجلس مع كتاب الله عز وجل وتدبر القرآن وتتعرف على معانيه وتسترشد بما في القرآن. لازم يكون لك حال مع القرآن، فإن هذا من أكبر عوامل الثبات لا سيما في هذا الزمان. يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة، من الذي يقول هذا؟ اسمه ماذا؟ صح كده؟ عبد العزيز ولا عبد المجيد؟ نراجع جيدا إن شاء الله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في سائر الناس خير بعد. يعني هذا أثر موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي ينطق بالحكمة، وكثيرا ما نجد كلام أبي الدرداء رضي الله عنه في كتب الزهد وكتب الرقاق، لأنه كثيرا ما ينطق بالحكمة، حتى أن بعضهم يلقبه بحكيم الأمة، فكلامه أخذه من مشكاة النبوة رضي الله عنه. فنجد أن أبا الدرداء يذكر هذا الأثر وهو في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أقسام الناس من جهة العلم، فهو يقول معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء. كيف في الأجر سواء؟ يعني هل المعلم والمتعلم لهم نفس الأجر؟ وظاهر كلامي هكذا، هم في الأجر إيه؟ سواء، لكن القصد في أصل الأجر، لأن الأجور تتفاوت. يعني لما يقول في الأجر سواء ليس معنى ذلك، وهذا يعني أيضا يشرح العلماء به حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يرى من ينفق ماله في سبيل الله عز وجل، فيقول لو كان لي مثل ما مع فلان لفعلت كذا وكذا من الخير. قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. طيب يعني واحد مع المال وبينفق ويبني المساجد ويبني بيوت العلم ويفعل ويتصدق. واحد هو كل اللي عمله عليك الصلاة والسلام، واحد كل اللي عمله ان هو ايه يرجو، مجرد ان هو يعني يرجو ان يكون معه مثل ذلك. هل هما في الاجر سواء؟ لا، في اصل الاجر، يعني يؤجران سويا على اجر فعل الخير، لكن ياتي بعد هذا الاصل ياتي التفاوت. فالذي عمل ليس كمن لم يعمل وتمنى او رجا او كان بنيته فقط، لازم يكون في تفاوت في ايه؟ في الاجر. كما نقول نحن اذا صلينا فلنا اجر الصلاه، لكن نتفاوت في ايه؟ في المقدار. نتفاوت، متفقين في اصل الاجر، لكن المقدار بحسب الخشوع، بحسب الاتيان بالاركان والواجبات والسنن وهكذا. فمعنى قوله معلم الخير والمتعلم في الاجر سواء، يعني انهم ماجورون في اجر العلم مع وجود التفاوت بينهما بحسب ما قام بقلب كل منهما من الاخلاص، لان الاخلاص بيفرق بين الناس. فرب رجلين يصليان معا في صف واحد صلاة واحدة، وبين أجريهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ الإخلاص، الخشوع وغير ذلك. قال: وليس في سائر الناس خير بعد. ذكرنا سابقا حديثا أو أثرا عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن الناس إما عالم وإما متعلم، وسائر الناس همج الرعاع، يعني لا خير فيهم. هذا نفس كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث، كما ذكرناه في بداية الكتاب، لا تكن الذي لا علاقة له بالعلم ولا يهتم بأمر العلم، ليس عالما ولا متعلما، لأن معنى ذلك أنه يكون جاهلا، والجاهل أقرب إلى الضلال، نسأل الله العافية. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟ هذا الحديث الذي أورده أبو خيثمة هو أصله رواه الإمام الترمذي وغيره، لكن من حديث أبي الدرداء، يعني أبو خيثمة هنا رواه من حديث زياد بن لبيد، لكن أبو الدرداء رضي الله عنه رواه وذكر أن السائل هو زياد بن لبيد رضي الله عنه. وزياد بن لبيد هذا صحابي من الصحابة الكرام، أصله أنصاري خزرجي من الخزرج، وشهد بدرا وشهد العقبة، يعني حاز شيئا كبيرا من الفضائل، لأن أفضل الصحابة هم الذين شهدوا بدرا وأيضا العقبة، بيعة العقبة يعني، وأيضا الحديبية، وأيضا الصحابة السابقون الذين كانوا في بدء الإسلام. فزياد بن لبيد رغم أنه صحابي غير مشهور إلا أنه صاحب فضائل كثيرة، وهو صحابي أنصاري مهاجري، يعني من الصحابة الذين جمعوا بين الفضيلتين. هو أنصاري أصلا، لكن بعدما أسلم سكن في مكة ثم هاجر من مكة إلى المدينة، فجمع الله عز وجل له بين الهجرة والنصرة، وهذه قل ما تجتمع لأحد. وبعد كذا سكن مكة ثم هاجر بعد الهجرة. وهذا الصحابي كان قد ولي شيئا من الولايات، فهو صحابي له فضل رضي الله عنه. فهو زياد بن لبيد رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا، يعني تكلم بكلام معين، وفي رواية الترمذي من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء أو شخص ببصره إلى السماء، وكان كثيرا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء. ثم قال: هذا أوان ذهاب العلم، يعني قبض العلم واندراس العلم وقلة العلم وانعدام العلم. فتعجب زياد بن لبيد رضي الله عنه، كيف يذهب العلم؟ كيف يضيع العلم؟ والقرآن معنا، القرآن محفوظ، حجة الله الباقية على عباده، فكيف يذهب العلم؟ ونحن نقرأه، نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرؤونه لأبنائهم، فتعجب. فدله النبي عليه السلام على فحوى مراده صلى الله عليه وسلم، فقال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد. ثكلتك يعني فقدتك، من الثكل يعني الفقد. وطبعا أمثال هذا دعاء، لكن لا يخرج مخرج الدعاء، يعني هو صيغة صيغ الدعاء. فقدتك أمك، ثكلتك أمك، لكن العرب تقول هذا لأجل التعجب، ولا يريدون حقيقة الدعاء، كما يقولون بفيك التراب، كما يقولون رغمت أنفك، يعني هذا كله يجري مجرى التعجب، ولا يريدون أن يدعون على من يتعجبون من كلامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدعو على زياد بالموت، لكن هذا خرج مخرج التعجب على عادة العرب، على عادة العرب. ولذلك من المهم أن يتعرف الإنسان على عادات العرب حتى يفسر بها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ثكلتك أمك، يعني يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في رواية أخرى في رواية الترمذي: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، يعني كنت أنا مش مستني اللي أنت تقول كده، لأن أنا أعرف فقهك وفضلك وذكائك، فكيف لم تفقه هذه؟ ثم بين له عليه الصلاة والسلام، فقال: أوليس اليهود والنصارى يفعلون ماذا؟ يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بها. يعني اليهود والنصارى بيقرأوا التوراة والإنجيل لكن لا ينتفعون بها. فما المقصود؟ المقصود أن العلم موجود، لكن متى يذهب العلم ومتى يضيع العلم؟ عندما لا يعمل به، لا ينتفع به. وعدم الانتفاع بالعلم هو عدم العمل به. فيقول أن اليهود والنصارى رغم أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل لكنهم لم يعملوا بما في التوراة والإنجيل، ومن ثم لم ينتفعوا وضلوا وغضب الله عز وجل عليهم. إذن ذهاب العلم، وسيفسره أبو خيثمة بعد قليل أيضا، وهذا من فقه أبي خيثمة أنه يذكر أحيانا بعض الآثار ورأى بعض ليدل الأثر التالي على الأول، كما سيأتي معنا. إذن ذهاب العلم يكون بعدم العمل به. فأراد بيان ذلك فقال: قال البغوي: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي قال: قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء. طبعا كلام ابن عباس هذا موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. كلما مات عالم، كلما قبض وانتزع وضاع جزء من العلم. حتى أن بعض أهل العلم فسروا قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا: تنقص الأرض بموت العلماء. هذا قول بعض أهل العلم. فمعنى ذلك أنه كلما مات عالم، كلما نقص العلم واختلف الناس. ولذلك تجد الناس في حيرة وفي ضلال، لأن ثبات الناس على الدين إنما يكون بالعلم. طيب أنا كطالب علم ماذا أفعل؟ يعني هذا قدر الله عز وجل أن العلم ينقص والعلماء يموتون، أنا ماذا أفعل؟ أنا مأمور بأمر شرعي أن أعوض ذلك قدر استطاعتي بأن أحفظ العلم، أتعلم العلم، لكن ينبغي أن أعمل به حتى أنتفع به وأنفع به غيري، إن هذا في غاية الأهمية. الآن لما وجدنا كثيرا من أهل العلم ماتوا ممن كانوا يصدحون بالحق ويصدعون بالحق، فخلفت خلوف يكتمون الحق وما يجرؤون على قول الحق. فلماذا؟ لأن العالم الحقيقي هو الذي لا يجترئ على الله عز وجل، الذي يتأثر بحال الأمة الإسلامية، يتأثر بما يحدث حوله ويشغل ذهنه ذلك كثيرا. يعني قرأت في ترجمة والد أبي القاسم عبد الكريم الرافعي صاحب كتاب التدوين في أخبار قزوين أو في تاريخ قزوين، الرافعي القزويني، فيترجم عن والده، وكان والده من العلماء العاملين، فكان والده كما يحكي ويقول أن والده كان إذا ما حدث شيء للمسلمين كان يضطرب ولا يزال مفكرا في أمر المسلمين، إذا استشهد مسلم، إذا خرج جيش للمسلمين ليقاتل، إذا سمع شيئا مما يحيق بالمسلمين. هو طبعا يحكي عن والده عما كان يراه ولا يراه الناس، كان لا يزال مفكرا مهموما مضطربا يدعو الله عز وجل سرا وجهرا ويتصدق لأجل ما يحدث للمسلمين. ففي الحقيقة هذه هي حقيقة العلم، العلم الذي يحولك إلى أن تحب المسلمين كلهم وأن تسعى إلى أن تنصر المسلمين بكل طريق، فتجد نفسك مهموما لأحوال المسلمين في كل مكان. العلم ليس معلومات باردة، للأسف بعض الناس حول العلم إن هي شوية معلومات يحفظها ويتقن فهمها لكن لم تؤثر في قلبه، فتجده يتكلم في واد وهموم الأمة في واد آخر، تجده يتكلم في شيء من العلم ويتكلم كلام صحيح ممكن، لكن في النهاية هذا الكلام قد لا تنتفع الأمة به، لأن الأمة تحتاج خاصة في زماننا إلى من يطب هذه الأمة من أمراضها. الآن الأمة تكلب عليها الكافرون والمنافقون وأهل البدع المغلظة، وتكلب عليها كل أعداء الله ورسله، فماذا يفعل الإنسان؟ ما هو حل العالم الرباني؟ العالم الرباني الذي ينظر إلى أعداء الأمة فيعاديهم ولا يشغل باله بعداوة المسلمين وإن كانوا مخطئين، لأن الأمة ستظل فيها السنة والبدعة، تظل فيها الفرقة، وتظل فيها الآراء المتعددة. طيب هذا الكلام عندما نناقش بعض أهل البدع نناقشهم من أجل أن يهديهم الله عز وجل وأن نحجم بدعتهم وأن لا تنتشر بدعتهم، لكن لا يكن هذا الأمر هو المسيطر على ذهني وعلى عملي. لماذا؟ لأن في أعداء آخرين، في واحد متربص بيك، يعني أنت وأخوك في دائرة الإسلام، خارج هذه الدائرة هناك أعداء متربصون بك كلهم يبغي قتلك أنت وهو، يبغي هدم الإسلام، هو لا يفرق بين السنة والبدعة، هو يريد هدم الإسلام ومحو الرسالة المحمدية تماما. ولذلك عندما كان القشتاليون يحاصرون قرطبة آخر معاقل الأندلس، مما جعل الأندلس تسقط أن فقهاء قرطبة كانوا يجلسون في المسجد الكبير في قرطبة يتناقشون في مسائل العقائد ومسائل الكلام، ويبدع بعضهم بعضا والعدو خلف الأسوار، يعني العدو يحاصر البلدة ويقطع المدد والماء عن المسلمين ويحاصرهم، فبدلا من أن يتجمعوا ويجاهدوا في سبيل الله عز وجل انشغلوا ببعض المسائل التي يحرم عليهم الانشغال بها أثناء محاصرة العدو لبلاد المسلمين. لما دخل هذا العدو النصراني القشتالي ماذا فعل؟ هل فرق بين السني والبدعي؟ إنما أتى على رؤوس الجميع وأخرج الإسلام كله من الأندلس. القصد إن الإنسان لابد أن يجعل علمه ليس معلومات بريدة، أنا مش بدرس الكلام ده عشان خاطر أعرف كذا وكذا وكذا، خلاص وأنفصل عن واقع الأمة وأنفصل عن هموم الأمة، إنما ينبغي أن يكون الإنسان عالما بأحوال أمته وأن يرى. يعني الإمام أحمد رغم عداوته للمعتصم العباسي، والمعتصم ده كان إيه؟ كان أمير المؤمنين وكان مبتدع، كان جهمي وكان معتزلي، لأن المعتصم كان ضرب الإمام أحمد، ما هو مبتدع، هو يعتقد أن القرآن مخلوق، أخوه المجرم المأمون ورثه تلك البدعة وامتحن فقهاء المسلمين. فصمد الإمام أحمد بعد ما خرج أحمد من السجن، والمعتصم انشغل بقتال الروم فانتصر على الروم في عمورية، دعا له الإمام أحمد وسامحه على ما فعل فيه. ليه؟ هي النقطة دي، لأجل أنه نفع الإسلام بعموم، رغم أن المعتصم جهمي يعتقد بخلق القرآن ووقف بالحديد والنار مع الجهمية والمعتزلة مع ابن أبي دؤاد ومع غيره، إلا أن الإمام أحمد سامح المعتصم ودعا له لأنه فعل الشيء الأعظم وهو الدفاع عن الإسلام. فلذلك الإنسان لابد أن يزن الأمور وزنا جيدا. فيقول: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء. لذلك الإنسان قد يسمع عن موت عالم من العلماء فيحزن. طيب، هناك علماء خلص، يعني علماء من علماء أهل السنة في التوحيد والاتباع والفقه وغير ذلك، وهناك علماء فيهم نوع بدعة، هل يحزن الإنسان لموتهم؟ بحسب نفعهم للإسلام. يعني ممكن تجد إن في واحد من أهل العلم له نفع للإسلام في باب من الأبواب ويحارب في هذا الباب، يحارب العلمانيين، يحارب الملاحدة، وطول حياته قبل أن يكون مغمورا لم يعطى وظائف ولم يمجدوا لأنه إسلامي، لأنه بيدافع عن الإسلام، بيدافع عن التراث، بيدافع عن القرآن والسنة، في مقابل أنهم أعطوا زملائه وأقرانه من العلمانيين والملاحدة، طبعا دي أشخاص أنا أعرفها لكن لا نقول أسماءها، أعطوهم مناصب ووزارات ودرجات وعمادة معاهد وجامعات وكليات، وتركوه. ليه؟ مش عايزين ده. ليه؟ لأنه يتكلم باسم الإسلام، يدافع عن صحيح البخاري، يدافع عن كتب أهل العلم. طيب، أنت لما تسمع هذا العالم قد تقع في كلامه على شيء من البدع، تمام؟ فهنا الميزان، هذا العالم إذا مات نحن نحزن عليه، نحزن عليه لأنه كان يقف على ثغر الإسلام يدافع في باب من أبواب الشريعة، ونرجو له المغفرة فيما أخطأ فيه وابتدع فيه أو تابع فيه أحدا من أهل البدع. فكذا لابد أن يزن الإيه؟ لا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا مات يقول مستراح منه. مستراح منه إزاي؟ ده راجل كان يعني مفيش حد صافي 100%، مفيش حد يبقى 100% يعني من أسود السنة إلا النوادر والقليل. فينبغي أن الإنسان يزن الأمور وزن حقيقية. عشان كده الأثر هذا أن الإنسان يعلم أن العلم يقل بذهاب العلماء، يدخل في هذا كل عالم نفع الإسلام بأي شكل من الأشكال. لذلك وجدنا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، ولأجل ذلك الدارقطني اتهم بأنه أشعري، وهو مش أشعري ولا حاجة. الدارقطني قبل رأس الباقلاني، وده من رؤوس الأشعرية. ليه؟ لأنه كان يدافع عن الإسلام أمام المعتزلة، لأن الأشعرية أفضل من المعتزلة، وكان يقف أمام المعتزلة ويرد عليهم، ورغم أن الباقلاني مبتدع عنده بدع، لكن الدارقطني هو من أهل السنة. لأجل هذا المعنى أن الباقلاني وعنده أخطاء وعنده بدع معينة، دافع عن السنة وعن الإسلام في مقابل المبتدع الأكبر وهم المعتزلة. فلما قابل الدارقطني الباقلاني قبل رأسه، عشان كده الأشعرية فرحانين بأن الدارقطني عمل إيه؟ قبل رأس الباقلاني. عشان أقول لك الدارقطني كان إيه؟ كان أشعري مش أشعري ولا حاجة، لكن الدارقطني كان عارف هو بيعمل إيه، لأنه كان يقدر كل عالم يدافع عن الإسلام وإن أخطأ يرد خطأه. لنتابعك في هذا وأرد عليك في دروسي وفي مصنفاتي، لكن أقدر ما تفعله الإسلام، لأن الإنسان عبارة عن حسنات وسيئات. لذلك حتى لو العالم ده حد حد أهل السنة، حد إيه؟ بدع أن هو ابتدع حديث، هو حد أهل السنة. حد يعني إيه؟ يعني قصدك يحدد يعني. طيب احنا ننظر في مثل ذلك الى مجمل ما يفعل. هو لو فعل ذلك مع احد من اهل السنة نرد عليه ونغلظ الرد عليه بحسب تغليظه. ولذلك العلماء لما بيرد على واحد زي الباقلاني او واحد زي الجويني او الرازي، الرازي بالذات، الرازي اصعبهم، الرازي صعب جدا، والاشاعرة اليوم حق لهم أن ينتسبوا إلى الرازي وليس إلى الأشعري. الأشعري تاب رحمة الله عليه ومات على اعتقاد أحمد كما نص في كتبه رحمة الله عليه. أما الرازي كان صعب جدا. لكن هل معنى ذلك أن الرازي طبعا نرد عليه ونعنف رد عليه، لأن الرازي أتى بضلالات كثيرة، لكن أحسن في بعض الأشياء. أحسن الرازي في الرد على الملاحدة والرد على الفلاسفة والرد على بعض هؤلاء. فأقول الرازي عفى الله عنه أحسن في هذا وأساء في هذا، الجويني عفى الله عنه أحسن في هذا وأساء في هذا، إلا إن كنت تكفر هؤلاء. وأمر التكفير أمر صعب جدا، لأن التكفير المعين هذا يلزم منه شروط كثيرة وليست إلا لأهل العلم. ما يستطيع أحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا أن يكون في رتبة عالية من العلم وقد استوفى الشروط، لأن التكفير ده مش أي حد يكفر. فطالما أثبتت له الإسلام وأنه داخل دائرة الإسلام خلاص، تنظر إلى حسناته فتزكيه عليها، وتنظر إلى سيئاته فترد عليها وتتجنبها وتنفر الناس عن سيئاته وعن بدعته وعن ضلالاته. لكن في النهاية هو مسلم، فنرجو أن الله عز وجل يغفر له. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأن الله عز وجل يغفر لمن يتأول ويظن أن هذا هو الإسلام وليس بالإسلام، كحديث الرجل الذي قال ماذا، الرجل الذي لما مات قال لأبنائه فإذا أنا مت فأحرقوني واسحكوني كما وردت الروايات بأكثر من لفظ، ثم ذروني على جبل في يوم عصف، حتى إذا جمع الله عز وجل قال لما فعلت ذلك، إنه قال في نهاية كلامه ماذا، قال فإن قدر الله علي، فإن قدر الله علي، ده كفر ومش كفر، ده كفر أصلا، يعني يشكك في قدرة الله عز وجل. فإن قدر الله علي، ده من معلوم الدين بالضرورة إن أي حد يعتقد أن الله عز وجل لا يقدر على جمعه، يعني هو بيعمل كل ده هيتوه مين؟ ده ربنا كن فيكون جمعه من بطون السباع والبهائم ومن شتى بقاع الأرض جمعه. فهو قال فإن قدر الله علي، وده كفر تمام، لكن لم يكفر. لماذا؟ جهلا وتأولا، لأن لما قال الله عز وجل له لما فعلت ذلك، قال خشيتك يا رب، فغفر له بذلك. إذن باب التكفير والتفسيق هذا أمر شديد وصعب، له شروط عظيمة يعني. عايش في وبرضه صلاة البدعة نفس الوقت سنة عن الدفاع والاثنين هو نازل نازل الأمر نازل الأمر جيدا. فإن كان هو سيؤدي إلى نشر البدعة وأن يفتن به الشباب والناس ننفر عنه يعني يمكن بقى مسألة التكفير دي على جنب. لكن هو في النهاية هو الرجل ده أنا يعني في بعض الدكاترة مثلا عنده شيء من البدع لكن هو أصلا ما بيتكلمش فيها ممكن تفلت منه كلمة كده ولا حاجة لكن معظم النفع بينفع في باب معين غير باب العقائد باب اللغة مثلا باب البلاغة. لكن أنا عارف أنه عنده المشكلة دي فأنا ممكن أنتفع به طالما أنا عندي عقيدة ثابتة وفاهم عقيدة كويس تمام. لكن هو لو استخدم بابه ذلك في نشر البدعة أعمل إيه؟ لا أنا أصب عنه تمام. ويعني الأمر بحسب المصالح والمفاسد. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله. أنت عندك السنة كل مهملاته حد يقول لنا مين دوله؟ جرير اللي هو من؟ جرير إيه؟ قال محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. لكن جرير ده مضى معنا كثيرا ده شيخ أبي خيثمة ابن عبد الحميد الضبي تمام؟ عن العلاء العلاء ابن المسيب تمام؟ عن حماد من حماد؟ لا حماد بن زيد بصري اللي جاي إبراهيم ده إيه؟ إبراهيم مين؟ النخعي الكوفي. فخد بالك من السند حماد مين؟ حماد ابن أبي سليمان اللي هو الفقيه الكوفي المعروف اللي هو شيخ أبي حنيفة. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. طيب هنا سيدنا ابن مسعود يوصي بالاتباع يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبتدعوا. ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة يعني ابتدع اخترع شيئا على غير مثال سابق تمام؟ ده معنى البدعة ده معناها في اللغة يعني. لكن في الاصطلاح البدعة ماشي. أنا عايز بقى الكلام الاصطلاحي. احنا كده قلنا البدعة بالمعنى اللغوي يعني اللغة لما تسأل أي واحد من العرب يعني ايه بدعة ولكن البدعة يعني بديع يعني مخترع يعني اخترع شيئا على غير مثال سابق يعني عمل حاجة ما حدش عملها قبل كده. ده العربي يفهم كده. لكن اصطلاحا يعني عند أهل العلم طريقة مخترعة في الدين وده كلام الشاطبي طريقة مخترعة في الدين. ليه بيقول في الدين؟ عشان ما نجدع بالمحدثات الدنيوية الطائرات والسيارات والمش عارف الكلام ده دي حاجة خارج الاصطلاح بتاعنا تمام؟ زي جماعة كان في جماعة جاهلة كده حكاية صحيحة يعني كانوا عند يعني كانوا شكلهم زي أهل السنة يعني كانوا معروفين بالجهل يعني فكلوا عند راجل داخل في استضافهم وأكلوا معهم. فالراجل طبعا حط لهم الإيه الطبلية عارفين الطبلية فدخل يجيب الأكل فجم لهم مكسرين الطبلية. الراجل ليه كده؟ قالوا له الطبلية ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ماشي. كلوا بعد ما خلصوا رأى العجل بتاعهم متكسر. قال لهم ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان البدعة من نجدع بالايه بالامور الدنيوية ده احنا بنتكلم عن امر الدين طريقة مخترعة في الدين يقصد بالتعبد يقصد بها التعبد يعني بيعمل شيء طريقة في الدين للتعبد تضاهي الشرعية. تضاهي يعني ايه؟ يعني تشبه الطريقة الشرعية اللي هي مسنونة الموجودة في الكتاب والسنة. ده معنى البدعة. فكان سيدنا المسعود يؤسس لهذا إن البدعة ضلالة ولذلك يقول كل بدعة ضلالة. ومعنى ذلك أن كل بدعة مخترعة في الدين هي من الضلال. وذلك من حث ابن مسعود رضي الله عنه على اجتناب البدع، وله في ذلك أثار كثيرة. لكن بعض أهل العلم، وده ورد عن الشافعي أو رضوا عنه البيهقي في مناقب الشافعي فيما أذكر، أن الشافعية ذكر أن هناك من البدع ما هو بدعة حسنة، فلذلك أهل البدع أخذوا هذه الكلمة وطاروا بها، إن البدع فيها بدعة حسنة. لكن مقصود الشافعي أن البدعة التي هي ضلالة هي التي ليس لها أصل في الدين. واحد بيخترع شيء طريقة للتعبد، زي الجماعة القبورية لما واحد يأتي ويخترع ذكر من الأذكار اللي هو أصلا لم يأتي به كتاب ولا سنة، يخترع كلمات متلصمة وصلوات متلصمة وصلوات غريبة غير موجودة في القرآن والسنة ولا أصولها موجودة أصلا، فهذه بدعة ضلالة. فمقصود الشافعي أن الإنسان لو فعل شيئا على جهة التعبد له أصل في الشرع فهذا قد يكون بدعة حسنة، يعني شيء محدث حسن، لكن شريطة أن يكون له من فعله من الصحابة رضي الله عنه. يعني مثلا واحد سيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد الناس يجتمعون على أبي بن كعب رضي الله عنه في التراويح، ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه. هو قال نعمة البدعة، هي طبعا بدعة ازاي؟ لانه طبعا لما وجد، هو طبعا سيدنا عمر قال لهم كده ان الناس هيصلوا التراويح، فجمعوا مع سيدنا أبي بن كعب يصلي بيهم، تمام؟ طب هو ليه سماها بدعة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل صلى القيام، فصلى وراءه الصحابة، كان بيصلي في المسجد التهجد القيام، صلى وراءه الصحابة ثم صلى يومين أو ثلاثة ثم تركها. ليه؟ خشية أن تفرض، عشان ما يبقاش فرض. فسيدنا عمر كده أسمى هذه بدعة بسبب أنها لها أصل في الشرع وأنها قد تركت مدة ثم عادت، فأسمها بدعة على هذا المعنى. حتى قالوا أن هذا اسم لغوي ليس شرعي، يعني بدعة حاجة جديدة عملناها بعد ما كانت موجودة. لكن لها أصل في الشرع ولا لا؟ لها أصل موجود. إذن مراد الشافعي هو مراد عمر رضي الله عنه، أن الشيء الذي له أصل في الشريعة يعني في الكتاب والسنة هتسميه بدعة مش تسميه بدعة، حسنة مش حسنة، مش مشكلة، دي كلها اصطلاحات، لكن في النهاية هذا من الجائز طالما أن له أصل في الشريعة في الكتاب والسنة. ده مراد الشافعي، لأن طبعا بعض أهل البدع بيستدلوا بكلام الشافعي أن أي حاجة بدعة حسنة، على إيه؟ أي حاجة يعملوها هم شايفين أنها كويسة زي الأذكار والأوراد البدعية القبورية والكلام ده، يقول لك هنذكر ربنا. وطبعا الذي يحدد هذا الكلام ابن مسعود، اللي ابن مسعود أصلا روى عنه الدارمي في مقدمة كتابه كتاب السنن، سنن الدارمي، أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له أن ناسا في المسجد عليهم رجل في حلقة يجلسون حلقا، المسجد عبارة عن حلقات، كل حلقة من هذه الحلق يقف رجل فيقول سبحوا الله 100، يعني واحد واقف على كل حلقة يقول ايه سبحوا الله 100، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100، هللوا الله 100، لا إله إلا الله، لا وهكذا. فلما سمع ابن مسعود بذلك قال هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع شيء من حسناتهم؟ فتلثم كما ورد في رواية الطبري وذهب إليهم فوقف عليهم، شوف ما بيعملوا إيه، ثم كشف عن اللثام وقال ويحكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني النبي عصام لسه إيه لسه ميت قريبا، سيدنا مسعود ميت 32، يعني لو قلنا أن هذا في سنة 25 ولا شيء، يعني لم يمت النبي عصام إلا من نحو 10 سنين أو يزيد، هذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر وأنتم تفعلون ذلك، أما إنكم لعلى هدى خير من هدي محمد أو على هدي خير من هدي محمد أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. يعني يريد أن يقول أن ما تفعلونه ذلك ده من البدع، حاجة من الاثنين، ودي تقال لأي مبتدع. إما اللي أنت بتعمله أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون مفتتحا لباب الضلالة. فالشاهد أن سيدنا مسعود يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كفيتم يعني إيه؟ يعني قد كفيتم مؤنة التعبد، قد كفيتم أن تقوموا بعبادات محدثة جديدة. الشرع أتى كاملا، أعطاكم وكفاكم مؤنة الاجتهاد لاختراع العبادات. فقال وكل بدعة ضلالة. طبعا هذا أصله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. يعني كيف تترك الصحابة وتذهب لعلقمة التابعي، علقمة بن قيس النخعي؟ طبعا هذا فيه فضيلة علقمة رحمة الله عليه، لكن هو يقصد من بالصحابة هنا؟ صغار الصحابة. لأن طبعا في زمان علقمة، كان علقمة لما نبغ وصار فقيه الكوفة كان الصحابة إيه؟ الكبار والأوساط كانوا قد ولوا وذهبوا وماتوا رضي الله عنهم، ولم يبقى في الكوفة إلا نفر قليل من الصحابة الصغار الذين كانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صاروا بعد ذلك في الأمصار في الكوفة وغيرها. فهو يبرر ويعلل سؤاله لعلقمة بن قيس النقعي بأن الصحابة هؤلاء كانوا يسألون علقمة. وفي هذا جواز سؤال الفاضل للمفضول، إن الفاضل اللي هو الأفضل يعني يسأل من؟ المفضول اللي هو الأقل فضلا. وفي هذا أيضا أن هناك من الصحابة من كان علمه دون بعض التابعين. يعني أنت لو قارنت علم بعض الصحابة رضي الله عنهم بعلم سعيد بن المسيب، بعلم علقمة بن قيس النخعي، بعلم الحسن البصري، بعلم محمد بن سيرين، بعلم ابن شهاب الزهري، تجد أن هؤلاء يفوقون بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب بما فضل هؤلاء الصحابة؟ بالصحبة. لماذا؟ لأن الصحبة لا يعدلها شيء. الصحابي في الجملة أفضل من كل البشر ممن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان اصطفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فاصطفى الله عز وجل له صحابة هم خير البشر حتى لو كان العلم اللي عنده دون غيره من التابعين. ولذلك هؤلاء الصحابة، يعني ممكن تدور مثلا على واحد زي يعلى ابن منية، ده واحد من الصحابة، لكن ما تلاقيش ليه علم كثير مبثوث. لكن الإمام أحمد مثلا لما احتج في مذهبه أنه يجوز للإنسان أن يعتكف لحظة أو قالوا ساعة، مجرد تخش المسجد تنوي الاعتكاف وتقعد مثلا ربع ساعة، تقعد نص ساعة، تاخد أجر إيه؟ الاعتكاف في الوقت اليسير ده. احتج بماذا؟ بيعلى ابن منية هذا من الصحابة. تمام؟ فالصحابي وإن كان من الممكن أن يكون علمه في الجملة أقل من تابعي، لا سيما التابعين الكبار هؤلاء، إلا أن الصحبة التي معناها أن هذا تأثر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فأثمر ذلك إيمانا في قلبه فيتبع لأجل ذلك، لأجل الصحبة والإيمان. لأن الصحابي ممكن يكون العلم القليل الذي حصله، هذا العلم أثمر معه ثمرة إيمانية عالية. إن الإنسان ممكن ينتفع بعلم يسير ويصير مؤمنا، وفيه واحد غيره يبقى عنده علم كثير لكن إيه؟ الإيمان يكون أقل، وهذا اصطفاء من الله عز وجل. فالصحابة أطهر الناس، فلذلك كان بعض الصحابة، ده أيضا يدل على تواضع الصحابة هؤلاء، لم يقولوا كيف نسأل علقمة ويفتون بأرائهم، لما كانوا يعرفون فضل علقمة وأنه تلميذ ابن مسعود عالم الصحابة، فما كانش عند الصحابي أي مانع ولا أي غضاضة أنه يروح يسأل مين؟ علقمة. فهذا يدل على فضل علقمة وعلى تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. من أبو زرعة هذا؟ أبو زرعة الرازي. من تلميذ مين؟ فين أبو هريرة؟ طيب تمام، ليس هذا أبا زرعة الرازي قطعا. ليه؟ لأن أبو زرعة الرازي متأخر عن ذلك. الطبقة طبقة أبي زرعة الرازي، طبقة أبي حاتم الرازي، طبقة أحمد بن حنبل، يحيى بن عين، دي طبقة متأخرة. أنت لو فتحت كتاب تقريب التهذيب لابن حجر رحمة الله عليه، في آخر المقدمة هو مقسم الرواة، رواة الستة، كتب الستة يعني، على إيه؟ على 12 طبقة. تمام؟ عشان برضو دي مهمة تعرفها، عشان تعرف يعني خريطة ذهنية في دماغك للرواة. شوف الطبقة الأولى اللي هم الصحابة يعني، بعد ذلك كبار التابعين، أوساط التابعين، الطبقة التي تلي وسط التابعين، صغار التابعين، كبار أتباع التابعين، وسط أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، وهكذا. فبعد ذلك بعد ما يخلص أتباع التابعين وتابع الأتباع اللي هم بيسموهم الآخذين عن أتباع التابعين، هتلاقي في هذه الطبقات أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي. فصاروا لم يذكر أبو زرعة وأبا حاتم عشان مش موجودين في الإيه؟ يعني مش من غالب رواة الستة يعني. القصد إن هو أبو زرعة الرازي ده متأخر. أنت بتتكلم عن مين؟ عن واحد متقدم يعني، من أقران ومشايخ إبراهيم النخعي، يعني طبقة متقدمة نوعا ما. تمام؟ فهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، يعني في صحابي اسمه جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا كان أجمل الصحابة رضي الله عنه، أو من أجمله، لأن عندنا يحيى بن خليفة الكلب. فالقصد أن أبو زرعة هذا حفيد سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي، وهو يروي عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللي خليني تاني أعرف أن هو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، ماشي إبراهيم، لكن في حاجة كده تخليك تعرف الحاجة على طول، كثرة قراءتك للأسانيد كما قلنا سابقا تجعلك تتعرف على الأسانيد المشهورة. احنا عندنا سند مشهور في الكتب، عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، والسند ده الذي روى به البخاري آخر حديث في كتابه، اللي هو حديث ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فانت لما بتقرا اسانيد كتير، وانا قلت قبل كده لازم تسمع الكتب الست، يبقى ليك ورد في الكتب الست، تقراها تسمعها، اسمعها الاول عشان بس تعرف القراءه تكون صحيحه. من كثره السماع تورثك حفظا للاسانيد المشهوره. فاول ما انا اشوف دلوقتي عمارة بن القعقاع وابو زرعه، خلاص انا هفهم على طول هو مين، من غير ما افكر اصلا هفهم ان هو ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي. فيقول رحمه الله عليه حدثني عن ابي زرعه قال لي ابراهيم حدثني عن ابي زرعه، لان ابو زرعه ابن عمرو هو شيخ مين؟ شيخ مين؟ بص في السنه قدامه، بصص لي ايه؟ بص في السنه، عمر بن القعقاع. يعني هو إبراهيم بيقول لعمارة بن القعقاع حدثني بصفة التلميذ أبي زرعة يعني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. ودي طريقة عند المحدثين في اختبار ضبط الراوي، لما كان بيعرفوا ضبط الراوي منين؟ بعدة طرق، منها الاختبار، منها ايه؟ الاختبار ان هو سمع منه حديث كما فعل ابراهيم، سألوا عن حديث فحدثه به بالاسناد والمتن. ثم بعد سنتين سألوا عن نفس الحديث كما هو، فما أخرب منه حرفا، يعني ما أسقط منه حرفا، تمام؟ فعرف أنه إيه؟ ضابط متقن. فلذلك يقول لعمارة حدثني عنه، لأنه سيحدثه عن من؟ عن ثقة متقن ضابط، فبالتالي سوف يحدثه بأحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة، تمام؟ فده من وسائل ضبط أو معرفة ضبط الراوي. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. طبعا الجزء الأول من المتن مرفوع لمن؟ لابن مسعود ولا من؟ ماشي، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حديث من؟ الصحابي؟ لا، في الصحيح معاوية بن أبي سفيان، أشهر حديث رواه معاوية رضي الله عنه، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. فعبيد بن عمير هذا، وكان من أهل الوعظ والعلم، لم يقل عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وكما قلنا عشان نؤكد على كلام سابق، قلنا أن هؤلاء من الصحابة والتابعين كانوا إذا تحدثوا بكلام فيكون هذا الكلام أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يصرحوا بنسبته إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نقول اتبع السلف، أحد مميزات السلف أو إحدى مميزات السلف إيه؟ إن أصلا كلامهم هو إما منقول بالنص واللفظ عن النبي أو بالمعنى، لأنهم كانوا في الغالب لا يتكلمون بآرائهم، إنما يتكلمون بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب هنا عبيد بن عمير عمل إيه؟ زود كلمة اللي هي إيه؟ من يرد الله به خير يفقهه في الدين، ده الحديث، ويلهمه رشده فيه. طيب هو عبيد بن عمير بيزود على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن اللي هو بيعمل ايه؟ مفهوم طريقته، ماشي، اللي هو منطوق المفهوم ده، هو ده مفهومه. لكن ما الحاجه الى الزياده؟ الحاجه الى الزياده انه الان بعد ان ساق هذا الكلام يريد ان يضع قيدا مهما لفهم الحديث، وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد يتبادر الى الذهن أن كل فقيه أراد الله به الخير، لكن ليس كل فقيه. الفقيه الذي ألهمه الله الرشد في فقهه. ما معنى ذلك؟ يعني هو مع الفقه، لأن الفقه عبارة عن معلومات، فهل كل واحد عنده معلومات فقهية وحافظ الأحكام وحافظ الكتب الستة وحافظ متون الفقه وحافظ كذا وكذا هو ده أراد الله به خيرا؟ لقد يريد الله عز وجل به الشر فيحفظ ولا يعمل ويفسق بفقه وعلمه، فهو وضع الشرط الذي فهمه من مجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى تتم له إرادة الخير أن الله عز وجل يلهمه مع ذلك الرشد في الفقه. والرشد بمعنى أن يعمل بعلمه ولا يفعل كما يفعل الفقهاء الفسقة الذين يفتون الناس بما حرم الله عز وجل، وينتزعون من الفقه ما يؤيد بدعهم وضلالاتهم. فالقيد الذي ذكره عبيد بن عمير، عشان كده نقول ايه كتاب والسنة فهم السلف، ليه؟ هو ده فهم السلف، ان الكتاب والسنة هو، لكن السلف بيوضح لك، يوضحون لك القيد الهام والمعنى الهام في الحديث حتى لا يضل الناس. أنا أقف هنا، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.